من صلح الأعشاء الجزء الأول، ومن خطب عمر رضي الله عنه: أيها الناس، إنه أتى علي حين وأنا أحسب أن من قرأ القرآن إنما يريد الله وما عنده، ألا فأريد الله بقراءتكم. ألا وأنه قد خيل إلي أن أقواما يقرؤون القرآن يريدون ما عند الناس، ألا فأريد الله بقراءتكم وأريدوه بأعمالكم. فإنما كنا نعرفكم إذا الوحي ينزل، إذا النبي صلى الله عليه وسلم بين حضورنا، فقد رفع الوحي وذهب النبي عليه السلام، فإنما أعرفكم بما أقول لكم. ألا فمن أظهر لنا خيرا ظننا به خيرا وأثنينا به عليه، ومن أظهر لنا شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه. اقدعوا هذه النفوس عن شهواتها فإنها لمقر، وإنكم إلا تقدعوها تنزع بكم إلى شر غاية. إن هذا الحق ثقيل مريء، وأن الباطل خفيف وبيء، وترك الخطيئة خير من معالجة التوبة، ورب نظرة زرعت شهوة، وشهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. ومن خطب عثمان رضي الله عنه وقد أنكروا عليه تقديم بني أمية على غيرهم: أما بعد، فإن لكل شيء آفة، وآفة هذا الدين وعاهة هذه الملة قوم عيابون طعانون يظهرون لكم ما تحبون ويسرون ما تكرهون. أما والله يا معشر المهاجرين والأنصار، لقد عبتم علي أشياء ونقمتم مني أمور، وقد أقررتم لابن الخطاب مثلها، ولكنه وقمكم وقما ودمغكم حتى لا يفترئ أحد منكم يملأ بصره منه ولا يشير بطرفي إلا مسارقة إليه. أما والله لأنا أكثر من ابن الخطاب عددا، وأقرب ناصرا، وأقدر إن قال هلم أن يجاب. هل تفقدون من حقوقكم وأعطيتكم شيئا؟ فإني إلا أفعل في الفضل ما أريد، فلما كنت إماما إذن؟ أما والله ما عاب علي من عاب منكم أمرا أجهله، ولا أتيت الذي أتيت إلا وأنا أعرفه. ومن خطب علي كرم الله وجهه حين بويع بالخلافة: إن الله أنزل كتابا هاديا بين فيه الخير والشر، فخذوا بالخير ودعوا الشر، الفرائض أدوها إلى الله تؤديكم إلى الجنة، إن الله حرم حرما غير مجهولة، وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها، وسدد بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إلا بالحق، لا يحل أذى المسلم إلا بما يجب. فأرد أمر العام وخاص أحدكم الموت، فإن الناس أمامكم وإنما خلفكم الساعة تذكركم، تخففوا وتلحقوا، فإنما ينتظر بالناس أخراهم. اتقوا الله عباد الله في عباده وبلاده، فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم. أطيعوا الله ولا تعصوه، وإذا رأيتم الخير فخذوا به، وإذا رأيتم الشر فدعوه، واذكروا إذ أنتم قليلا مستضعفون في الأرض. ومن خطب الحسن ابن علي رضي الله عنه: اعلموا أن الحلم زين، والوقار مودة، والصلة نعمة، والإكثار صلف، والعجلة سفه، والسفه ضعف، والقلق ورطة، ومجالسة أهل الدناءة شين، ومخالطة أهل الفصول قريبا. ومن خطب معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه بصفين: أيها الناس، إن الحرب صعبة، وإن السلم من ومبرر، ألا وقد بدتنا الحرب وزبدناها، وألفيتنا وألفناها، فنحن بنوها وهي أمنا. أيها الناس، استقيموا على سبيل الهدى ودعوا الأهواء المضلة والبدع المردية، ولست أراكم تزدانون بعد الوصاء إلا استجراء، ولن أزداد بعد الإعذار والحج عليكم إلا عقوبة. وقد التقينا نحن وأنتم عند السيف، فمن شاء فليحرك أو يتقهقر، وما مثلي ومثلكم إلا كما قال ابن قيس ابن رفاع الأنصاري: من يصل ناري بلا ذنب ولا تره يصلى بنار كريم غير غضاري. أنا النذير لكم مني مجاهرة كي لا ألام على نهي وإنذاري. ومن خطب عتبة ابن أبي سفيان وهو يومئذ أمير مصر، وقد بلغه عن أهلها أمور، أن صعد المنبر وقال: يا حاملي، ألام أنوف ركبت بين أعين، إنما قلمت أظافري عنكم ليلين مس إياكم، وسألتكم صلاحكم لكم، إن كان فسأتكم راجعا عليكم، فأما إذا أبيتم إلا الطعن على الأمراء والعتب على السلف والخلفاء، فوالله لأقطعن بطون الصياط على ظهوركم، فإن حسمت مستشري دائكم بالمعصية ولا مؤسيا لكم من المراجعة إلى الحسنى إن صرتم إلى التي هي أبر وأتقى. ومن خطب زياد ابن أبيه حين قدم إلى البصرة أن أما بعد فإن الجهالة الجهلاء والضلال العمياء والغي الموفى بأهله على النار ما فيه سفهاءكم ويشتمل عليه علماءكم من الأمور التي ينبت فيها الصغير ولا يتحاشى عنها الكبير، كأنكم لم تقرأوا كتاب الله ولم تسمعوا ما أعد الله من الثواب لأهل طاعته والعذاب الأليم لأهل معصيته في الزمن السرمدي الذي لا يزول. إنه ليس منكم إلا من طرقت عينه الدنيا وسدت مسامعه الشهوات واختار الفانية على الباقية، ولا تذكرون أنكم أحدثتم في الإسلام الحدث الذي لم تسبقوا إليه. من تركيكم الضعيف يقهر والضعيفة المسلوبة في النهار لا تنصر والعدد غير قليل والجمع غير مفترق. ألم يكن منكم نهاة يمنعون الغواء عن دلج الليل وغارة النهار؟ قربتم القرابة وبعدتم الدين، تعتذرون بغير العذر وتغضون على النقر. كل امرئ منكم يرد عن سفيهه صنع من لا يخاف عقابا ولا يرجو معادا. فلم يزل بهم ما ترون من قيامكم دونهم حتى انتهت حرم الإسلام ثم أطرفوا وراءكم ركنوسا في مكان صلبين. حرام علي الطعام والشراب حتى أضع هذه المواقير بالأرض هدما وإحراقا. إني رأيت آخر هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح به أوله، لين في غير ضعف وشدة في غير عنف. وإني لأقسم بالله لا أخذن الولي بالمولى والمقيم بالظاعن والمطيع بالعاصي حتى لا يلقي الرجل أخاه ويقول إلجي سعد فقد هلك سعيد، أو تستقيم لكم قناتكم إن كذبت إن كذبة الأمير بلقاء مشهورة. فإذا تعلقتم علي بكذبة فقد حلت لكم معصيتي، وقد كان بيني وبين قوم أحن فجعلت ذلك دبر أذني وتحت قدمي. إني لو علمت أن أحدكم قد قتله السل من بغضي لم أكشف له قناعا ولم أهتك له سرا حتى يبدي لي صفحته، فإذا فعل ذلك لم أناظره. فاستأنفوا أموركم وراعوا علي أنفسكم، فربما مبتئس بقدومنا سيصر ومسرور بقدومنا سيبتئس. أيها الناس إنا قد أصبحنا لكم ساسا وعنكم زاد نسوسكم بسلطان الله الذي أعطانا ونذود عنكم بفيء الله الذي خولنا، فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحببنا ولكم علينا العدل فيما ولينا، فاستجيبوا عدلنا وفيئنا بمناصحتكم لنا. فقام إليه عبد الله بن الأهتم وقال أشهد أيها الأمير لقد أوتيت الحكمة وفصل الخطاب. قال كذب ذلك نبي الله داود. ومن خطب عبد الملك بن مروان لما قتل عمر الأجدق بن سعيد بن العاص، ارموا بأبصاركم نحو أهل المعصية وابعلوا سلفكم لمن غبر منكم عذر ولا تكونوا أغفالا من حسن الاعتبار، فتنزل بكم جائحة الخطوات وتجوس خلالكم بوادر النقمات وتطع رقابكم بثقلها العقوبة فتجعلكم همدا رفاتا وتشتمل عليكم بطون الأرض أمواتا. فإياي من قول قائل ورشقة جاهل، فإنما بيني وبينكم أن أسمع النعوة فأصمم تصميم الحسام المطرور وأصول خيال الحنق الموطور، وإنما هي المصافحة والمكافحة بضباط السيوف وأسنة الرماح والمعاودة لكم بسوء الصباح. فتاب تائب وهدل خائب والتوبة مقبول والإحسان مبذول لمن عرف رشده وأبصر حظه، فانظروا لأنفسكم وأقبلوا على حظوظكم وان تكن أهل الطاعة يدا على أهل الجهل من سفهائكم، واستديموا النعمة التي ابتدأتكم برغيد عيشها ونفيس زينتها، فإنكم من ذلك بين فضيلتين عاجل الخفض والدعاء وآجل الجزاء والمثوبة، عصمكم الله من الشيطان وفتنته ونزغه وأمدكم بحسن معزته وحفظه. انهضوا رحمكم الله إلى قبض أعضيتكم غير مقطوعة عنكم ولا مكدرة عليكم. فهرب القوم من عنده جدارا كلهم يخاف أن تكون الخطوة به. ومن خطب الحجاج بن يوسف الثقفي عند قدومه الكوفة أميرا على العراق، يا أهل العراق أنا الحجاج بن يوسف أنا ابن جالة وطلع الثنايا متى أضع العمة تعرفوني، والله يا أهل العراق إني لا أرى رؤوسا قد أينعت وحان قتافها، وإني لصاحبها والله لكأني أنظر إلى الدماء بين العمائم واللحى. يا أهل العراق ما يغمز جانبي كغماز التنين ولا يقعقع لي بالشنان. ولقد فررت عن ذكاء وفتشت عن تجربة وأجريت من الغاية، وإن أمير المؤمنين عبد الملك نطر كنايته بين يديه فعزم عيدانها عودا عودا فوجدني أمرها عودا وأشدها مقشرا فوجهني إليكم ورماكم بي يا أهل الكوفة أهل الشقاق والنفاق ومساوي الأخلاق، لأنكم طالما أوضعتم في الفتنة واضطجعتم في منام الضلال وسلمتم سنن البغي أو سنن الغي، وأيم الله لألحونكم لحود العود ولأقرعنكم قرع المروة ولأعصبنكم عصب السلمة ولأضربنكم ضرب غريبة الإبل. إني والله لا أحلف إلا صدقت ولا أعد إلا وفيت إياي وهذه الزرافات وقول وما يقول وكان وما يكون، وما أنتم ذاك يا أهل العراق، إنما أنتم أهل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكبرت بأنعم الله فآتاها وعيد القرى من ربها، فاستوثقوا واعتدلوا ولا تميلوا واسمعوا وأطيعوا وشائعوا وبايعوا، واعلموا أن ليس من الإكثار والإهزار ولا مع ذلك النفار ولا الفرار، إنما هو انتظاء هذا السيف ثم لا يغمد الشتاء ولا الصيف حتى يذل الله لأمير المؤمنين عزكم ويقيم له أودكم وصعركم. ثم إني وجدت الصدق من البر، ووجدت البر في الجنة، ووجدت الكذب من الفجور، ووجدت الفجور في النار، وإن أمير المؤمنين أمرني أن أعطيكم أعطيتكم وأشخصكم لمجاهدة عدوكم وعدو أمير المؤمنين، وقد أمرت لكم بذلك وأجلتكم ثلاثة، وأعطيت الله عهدا يؤاخذني به ويستوفيه مني لئن تخلف منكم بعد قبض عطاء أحد لأضربن عنقه ولأنهبن ماله. ثم التفت إلى أهل الشام فقال: أنتم البطانة والعشيرة، والله لريحكم أطيب من ريح المسك الأزفر، وإنما أنتم كما قال الله تعالى وضرب الله مثلا كلمة طيبة الآية. والتفت إلى أهل العراق فقال: والله لريحكم أنت من ريح الأبخر، وإنما أنتم كما قال الله ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة الآية. ومن خطبه لما قدم البصرة يتهدد أهل العراق ويتوعدهم: أيها الناس، من أعياه داءه فعندي دواءه، ومن استطال أجله فعلي أن أعجله، ومن ثقل عليه رأسه وضعت عنه ثقله، ومن استطال ماضي عمره قصرت عليه باقيه، إن نسل الشيطان طيفا والسلطان سيفا، فمن سقمت سريرته صحت عقوبته، ومن وضعه ذنبه رفعه صلبه، ومن لم تسعه العافية لم تضق عنه الهلكة، ومن سبقته بادرة فمه سبق بدنه بسفك دمه. إني أنذر ثم لا أنظر، وأحذر ثم لا أعذر، وأتوعد ثم لا أعفو، إنما أفسدكم ترنيق ولدتكم، ومن استرخى لبه ساء أدبه. إن الحزم والعزم سكن في وسطي وأبدلاني به سيفي، فقائمه في يدي ونجاده في عنقي وذبابه قلادة لمن عصاني. والله لأمر أحدكم أن يخرج من باب من أبواب المسجد فيخرج من الباب الذي يليه إلا ضربت عنقه. ولعمر بن عبد العزيز ولسليمان بن عبد الملك من خلفاء بن أمية وأبي جعفر المنصور وهارون الرشيد وابن المأمون من خلفاء بن العباس وغيرهم من خلفاء الدولتين ومرائهم خطب فائقة وبلاغات معجبة برائقة يضيق هذا الكتاب عن إرادها، وقد أوردنا من ذلك ما فيه كفاية للبيت لللبيب ومقنع للأريد.